علي نعش الروح صوته جديد وما خذ من حفيزه جديد وما خذ من حفيزه يهز الأرض من جيب روته ويقدحنا